كما قلت لحضراتكم أرجو تحضروا ذهنكم معايا، لأن الموضوع ده دقيق ولكن خدنا فيه وقت كتير، ويكفينا ذلك ونحاول نختمه ما أمكن. بس هو لسه في مبحث تاني، هذا المبحث الأول اللي هو تعداد المذاهب ومناقشة أدلتها، ولكن هيجي بعد كده يتكلم في موضوع آخر وهو قلنا إنه عرض ثلاثة أدلة، وإنه في الآخر آخر مناقشة للدليل الثالث قال كل أدلة بتاع الناس دي ناس اليمين اللي بتتكلم في التباين بين مفهوم الماهية ومفهوم الماهية حاجة والوجود حاجة، ودي الخلاصة، وإن الشيخ بيقول إن الاثنين حاجة واحدة، الوجود هو الماهية والماهية هي الوجود في فيما يتعلق بالهويات الحاجات اللي بره الموجودة. العمود هو العمود ده هو اللي قائم ده، طلع لي حتة الوجود وحدها والعمود هما حاجة واحدة. إنما في ناس بتقول لا فيه حاجة كده اسمها العمود وحاجة اسمها الوجود، الإنسان والوجود، وإن يقوم الوجود بالآخر. وفي ناس وقفوا بين بين وهم الفلاسفة. جمهور المتكلمين كانوا على الرأي الثالث، إن عندنا ماهية وبعدين إذا انضاف إليها الوجود أو قام بها الوجود تبقى حقيقة، وبعدين إذا انضاف إليهما التعين والتشخص فرد من أفراد هذه الحقيقة تبقى هوية. ثلاث حاجات، واضح الكلام؟ هذا رأي الجمهور وساق الأدلة. وبعدين عقب وقال الحقيقة إن كل أدلتهم لا تفيد إلا شيء واحد، وهو إن الأشياء متميزة نعم ومختلفة من حيث المفهوم. مين اللي يقول إن مفهوم الوجود هو نفسه مفهوم الإنسان؟ الإنسان موجود وده هو موجود، لكن الوجود من ناحية معناه ومفهومه هو نفس مفهوم العمود أو الإنسان أو المكتب، ده له معنى وده له معنى. فالتمايز بينهما من حيث المفهوم مسلم. وبعد كده بيقول ايه؟ وفي عقل في الدنيا يقول غير كده؟ منقطع. اذا كنت على مستوى المفاهيم مفهوم هذا غير مفهوم ذاك، ولا يعقل ان يختلف العلماء، مش العقلاء بل والعقلاء مش العلماء في ذلك، لكن لو اختلفوا يبقى اذا لم ناخد بالنا بقى، واخد بالك؟ خد بالك، لان ده هو اللي يبين لك حكايه. وهذا هو مغزى او فحوى كلام الشيخ، لانه هو بيقول اذا كنت بتتكلم، لكن تعال بقى لمستوى الحقائق الخارجيه تقدر تطلع لي حاجه اسمها وجود وحاجه اسمها مفهوم لوحده؟ لا، مفيش، هما شيء واحد من حيث التحقق الخارجي. يعني ما تقدرش تقول ببساطة، خد بالك، من حيث التحقق الخارجي إن في حاجة في الحقائق الخارجية اسمها إنسان وبعدين يقوم به الوجود، لأنه معنى في الحقائق الخارجية يعني إنه وجود، إنه شيء ذات حقيقة موجودة في الخارج ويطرأ عليه الوجود. يبقى الشيء تريد مرتين حتى خد بالك من كلامنا. هو ده عايز يقول ده المغزى اللي خفية عليه من كلام الشيخ، فهمني؟ في مستوى الحقائق الخارجية الأمران واحد، لأنه لو ما كانش كده يبقى في حقيقة خارجية اسمها مكتب أو إنسان أو عمود أو أي شيء تفترض، وإن في الحقائق الخارجية حاجة اسمها وجود ويقوم أحدهما بالآخر، مش ممكن، لأنه معناه إنه موجود قبل بتقول، ما دام موجود بره طب ما خلاص تمتع بالكون، هيجي يطلع عليه الوجود تاني؟ زي ايه؟ زي ما تقول ان فيه جسم وفيه سواد او خضرة او حمرة، الجسم يقول لك على المحارة، عارفين كلمة على المحارة المصرية؟ يعني لسه مبني ما خدش لون، انت تعمله اخضر اصفر احمر ابيض اللي انت عايز، فاللون حاجة والجسم نفسه حاجة، وقام اللون بالجسم، ولكل منهما حقيقة خارجية، لكن الوجود والكائن متحقق كده. طب هتقولي حققوا كده وبعدين أو بالوجود، أنت فاهمني؟ ده لازم يكون كده، يبقى التغاير على مستوى المفاهيم، ودي فيها حاجة لابد، ده حتما، والاتحاد على مستوى الواقع وده حتما، لأن غير كده الشيء يتوجد وبعد يتوجد، هذا يقبل كده بعده. وهنزيد الأمر وضوحا، أرجوكم دخلت في أذهانكم، لأن هي النقطة اللي هنا دي والباقي توضيح أكثر لها. كل الأعراض، كل الأعراض لا يتصور قيامها بذاته أبدا، يعني لا يتصور قيامها إلا بالجسم، فاللون أين اللون إلا إذا قام بالجسم، كذلك الوجود إذا اعتبرناه عرض منفصل لا يمكن تصوره بعيد عن الجسم، فشأنه شأن كل الأعراض. السؤال؟ نعم. اسمع ذا مش ده له اللون؟ نعم. يعني في جوهر وعرض؟ أيوة نعم. موجودي؟ نعم. متحقق بالوجود الخارجي؟ نعم. وتجي تطلي أخضر ولا أسود؟ إذا قام اللون به؟ نعم. قام السواد أو الخضرة؟ أيوة. به؟ نعم. بعد أن كان موجودا؟ لا. قدامه؟ فالشبهة اللي عندك أنه لم يكن خاليا من عرض، فيه عرض لكن صار عليه عرض آخر. نعم. ولذلك يمكن أن أتصور أن الخضرة شيء صح، نعم، وأن الجسم شيء، وتقوم الخضرة بالجسم. طيب. والجسم وحده، نعم، هو مجموع حاجتين، أي جسم له حقيقة ذاتية وحقيقة نوعية، يعني هو جسم خشبي حديدي قطن إلخ لحمي كائن حي جسم ذهب معدن يعني هو جسم، فالجسم فيه جوهر وعرض، لكن أنا بتكلم إن هدي العرض آخر مش اللون، ما أقدرش هدي البتاع ده هو اللون أسود هو مش أسود، يبقى السواد حاجة والجسم هذا، وقام أحدهما بالآخر قدام عينينا هو. أيوة نعم. وهما شيئان لا كلام في هذا، إنما لما أقول الوجود والجسم، يلا الجسم يتوجد وبعدين يقوم الوجود، يعني تخش العالم زي ما كان فهم الخضرة والجسم، واضح الفرق بينهم؟ أيوة نعم. لأن الوجود عرض ملازم للجسم فيه، وهو كان فيه عرض نعم جوهر وحده لا يوجد، لازم يتلبس في عرض، لكن من الممكن أن بس عرض غير اللي احنا بنتكلم فيه، من الممكن أن يقال يا مولانا أن العدم عرض يطرأ على الجسم؟ إيه لا يا سيد، العدم مفارض العدم ولا شيء. نعم بارك الله فيكم. والعرض شيء فكيف يكونان واحدة؟ فهو بيقول لهم كل أدلتكم تفيد شيئا واحد، وهو تغاير المفاهيم ولا مشاحة في ذلك. محدش عاقل فضلا عن عالم يقول إنهما شيء واحد، لا، في فرق من حيث المفهوم والدلالة والمعنى. وما تنساش إن المتكلمين ما عندهمش حاجة، كلمة القدامة اسمها وجود ذهني. الوجود هو ده هو اللي هو الوجود في الأعيان، الوجود الحقيقي مش الظلي. فكرة الوجود الذهني بدأت أساسا عند الفلاسفة، فما تحكمهمش بده. فإذا التغاير من حيث المفاهيم وإنما التغاير من حيث الذوات لا، لأن كون ذات يعني موجود شيء وبعدين يطرأ عليه وجود، تيجي المشكلات كلها اللي هي تعدد الوجود ووجود الشيء قبل أن يوجد ووجوده إلى آخر ما ذكروه أو ما ذكره أبو الحسن. أنتوا فاهمين؟ وعشان كده قال لا، هم حاجة واحدة بيتلبسوا ببعض في الحقائق الخارجية، لكن في التحليل العقلي والمفاهيم الذهنية ومش، لكن احنا بنتكلم في ايه؟ في تغاير الذات او في تغاير المفاهيم؟ تغاير المفاهيم لا يماري فيه عقل، انما كلامنا في تغاير الذوات او وحدتها. والواقع الواقع اللي بره هو وحدة الذوات من حيث الذات، وان تمايز من حيث المفهوم. أجب كده يعني الرجل بيعرض رأيه ومنتهى البساطة. وهنا بقى بيقول آخر الكلام ده اللي هو كان الكلام في المفاهيم والتحقيق. ما هو ده الشيخ صاحب المتن اللي هو الإمام الإيجي بيحقق الموضوع بعد عرض الأدلة، وعايزه رأيه لأنه هو شخصيا مع الإمام أبي الحسن. والشيخ الشريف الجرجاني بيشرح مقصود الإيجي وبيقول إنما ذكرتم التحقيق أن هذه الوجوه يعني تلك الأدلة الثلاثة التي عرضتموها يا أصحاب الرأي الأخير اللي بيقول بالتباين بين الوجود والماهية عكس كلام أبو الحسن، بيقول لهم إن هذه الوجوه التي استدل بها على كون الوجود زائدا على ماهية الممكن، يعني ده القدر المتفق عليه بين الفلاسفة يعني القائلون بالتغاير إما فلاسفة ويقصرونه على المنكر وإما قدام المتكلمين وبيقولون في كل حال حتى في الوجه دوما هي وهي المستحق للعبادة. وبعدين الوجود مفهوم تاني أو حاجة تانية. كويس، كل أدلتكم الثلاثة دي إنما تفيد تغاير المفهومين من حيث الدلالة والمفهوم لا من حيث التحقق. لأن لو غلطت وقلت التحقق الخارجي يبقى سلمت بأن معانا ذات موجودة يطرأ عليها الوجود. الله، طب ودي تي يعني إذا كان موجودة فهل يمكنك تحصيل الحصر؟ وإذا حصلت الحاصل مش يبقى موجود بوجودين ويبقى الشيء موجود قبل أن يوجد؟ يعني صعوبات كثيرة. فبيقول إنما تفيد تغاير المفهومين أي مفهوم الوجود ومفهوم السواد. مثلا لأن السواد ده مثال ضربنا فيه المثال عشان هو متمايز. إذا خذت السواد والجسم واخد بالك هنرجع عليه يبقى هما متميزين. لكن أنا بتكلم الآن في الوجود والجسم. إذا قلت لي الجسم ده شيء وذات وحقيقة وبعدين الوجود شيء وذات وحقيقة ويقوم أحدهما كما يقوم السواد بالجسم أقول لك لا دي مش راكبة ويترتب عليها التناقضات العديدة التي ماشي. إنما تقول إنهم متغيرين من حيث المفهوم هو مشتت. أي مفهوم الوجود نعم متغيرة ومفهوم السواد مثلا دون تغاير الذاتين. لكن احنا نتكلم في تغاير الذوات او تغاير المفاهيم. انت كنت بتستدل على تغاير الذوات ولم تصل الى ذلك. اما تغاير المفاهيم فلا مشاحة فيه لا اختلاف فيه لا عاقل يقول به ان المفهومين حاجة واحدة وان الجسم والخضرة شيء واحد او الجسم والوجود من حيث المعنى انما الشيخ بيدعي انه واحد من حيث التحقق الخارجي تلبس الخارجي دون تغاير الذاتين اي ذات الوجود وذات السواد. خد بالك لما نقول الذات او شيء او حقيقه يعني بره مش جوه الدماغ او ذات السواد مثلا. والنزاع وقع في ايه؟ انما وقع فيه يعني في تغاير الذاتين او الذوات مش تغاير المفاهيم وليس تغاير المفاهيم. انتم معانا ولا مش؟ اللي مش فاهم يقول مش فاهم. من سكتوا يبقى انا افترض انك فاهم. والنزاع يعني الخلاف بين هؤلاء جميعا لم يكن في تغاير المعنى ولا المفهوم انما هو في تغاير الذوات ولم تقيموا عليه دليلا. والنزاع انما وقع فيه اي في تغاير الذاتين لا في تغاير المفهومين. ليه الخلاف هو كان كده مش في كده؟ فان عاقلا لما يجي كده في السياق ده نكر في السياق النافي تعوم يعني لا يوجد عاقل قط. هذا معنى الكلام. فإن عاقلا لا يقول مفهوم السواد هو بعينه مفهوم الوجود. محدش ادعى هذا. احنا معاكم من المعنيان ان المعنيين مختلفان. بل يقول عاقل وزي ما يقول ابو الحسن انما صدق عليه السواد من الأمور الخارجية هو بعينه ما صدق عليه الوجود. أما تجيب لي علبة كده اللون أسود كله علبة من كل سواد وبرة يعني مثلا الحائط الأسود فيه السواد وموجود قدام عينينا أهو برة في الخارج ماشي. فأتخيل كما أجبت الأخ إن الشوداد أو السواد أو اللونية دي حاجة موجود بره والجسم موجود بره ويقوم أحدهما بالآخر ماشي. إنما لما أجي أطبق ده أهلا على الوجود والجسم يبقى الجسم كان موجود وبعدين قضى في الوجود. من هنا الصعوبة. أي للوجود والسواد ده مجرد مثال لتغير المفهوم. إنما تغير المفاهيم في كل حاجة وهويتان متمايزتان. دول مش مفهومين بس. السواد والجسم مفهومان متغيران وهويتان متغيرتان. أيوة فهم؟ لأنه كان أحمر وديته سواد، هو موجود قبل السواد ثم قام به سواد، يبقى السواد هوية والجسم هوية، هوية مش ما هي بس، وهما من باب أولى ماهية. ده معنى وده معنى، ما حدش يقول إن السواد هو الجسم ولا الجسم هو السواد، لا، وإلا لما خلع عنه هو بيخلعه ويبقى أحمر. فبيقول هما هويتان اللي هما السواد والجسم، إنما الوجود والجسم هويتان. لو قلت هويتان، والهوية تعني الماهية والتحقق الخارجي، يجي لك المصايد دي كلها، إن الوجود اتكرر والجسم كان موجود وقدرنا نوجده تاني وأوجدناه قبل أن نوجده كله. يمشي ما يمشيش في العقول، ولازم العقل إذا فسدته يعني في العقل وفي الواقع الاثنين. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، يعني في العقل وفي الواقع ما تمشيش. يعني يا مولانا لا يلزم، لا يلزم اختلاف المفاهيم بالضرورة، لا لا، قد تختلف في كل الحقائق المفاهيم متفاوتة، لكن منها ما قد يتفاوت في الخارج أيضا، كما ذكروا في الهويات متفاوتة، كل منها يتمتع بوجوده، وبعدين قد يتلبس أحدهما بالآخر، ماشي؟ لكن لما أجي لبعض المفاهيم التي لا تستقل كهوية ولا تقوم وحدها إلا إذا قامت بشيء خارجي مثل الوجود، فهنا لا أستطيع التمييز إلا في التحليل العقلي، لكن برا هما شيء واحد. نعم. من حيث التحقق الخارجي، خارجي يعني خارج الأذهان، يعني خارج التحليل العقلي، خارج التحليل المفاهيمي، هما في الخارج شيء واحد. سيادتك ده اللي بيسموه اختلف مفهوما واتحد ما صدق. تمام، هو ده اللي بيقوله بالحسن. زي انسان ما صدق، يعني ما صدق عليه الوجود هو عينه ما صدق عليه الجسم. يعني زي انسان وناطق، سيادتك زي انسان وناطق اختلف مفهوما واتحد ما صدق. ماشي، بس هنعوز دي لحاجة تفصيلية كده جاية، ان هو هيقول له التقسيمة اللي انت قلتها قبل كده، الاخ التبست عليه وهي الجوهر والعرض، الشيء يا اما جوهر يا اما عرض، طب وفي حاجة كمان ولا جوهر ولا عرض؟ لأن العرض مقوم، بس المقصود به إيه؟ عرض خاص مش عرض عام. تمعي؟ وفي فرق بين العرض الخاص والعرض العام. العرض الخاص أو إن شئت يعني صفة خاصة قد تكون مقومة زي الناطق ده، ولكن في صفات عامة زي الجسمية، وهو ده جسم، والذهب جسم، والسمكة جسم، والبني آدم جسم، فالجسمية في هؤلاء عرض عام، ما هي الجوهر. تفهمني بقى؟ هنيجي للكلام ده، فخد بالك، لأنه زي ما قلت لك هيزيد الأمر وضوحا. المهم خدت أساس المسألة، وهو التغاير من حيث المفاهيم لا مشاحة فيه، وحاصل الأدلة التغاير على مستوى المفاهيم، لكن الخلاف إنما هو بتغاير الزوال، ولم تقيم عليه دليل. من حيث الخارج لو تورط وقلت عندنا حاجة اسمها الجسم وبعدين يقوم عليه الوجود حصل مصيبة عقلية، لأنه معناها برة يبقى موجود وجودا حقيقيا خارجيا لا ظليا، ثم يطرى عليه الوجود تمشي ازاي؟ هذه شحوة كلامه ومغزى كلامه الحصر، وأن أي مفكر لازم يلتزم بهذا. طب ونحل الإشكال الثاني بتاعهم اللي هو الجوهر العظيم ازاي؟ هنحله. شوف يا سيدي، ليس هويتان بل هما ماهيتان، لا هويتان متمايزتان في الخارج تقوم احداهما بالاخرى، زي السواد ما بيقوم بالمكتب او بالحائط، لو كان لوحده الحائط موجود وده موجود وده موجود ويقوم احدهما بالاخر، مش معنى انما تقول الوجود كده يعني الحائط موجود وبعدين توجد، لا، يقوم احدهما بالاخر كالسواد القائم بالجسم، فان للسواد هويه مش ماهيه، هويه متحقق فعلا لوحده، مش هيقوم بالمكتب يا سيدي، هيقوم بالحائط او سواد برضه، له وجوده الخارجي وجود موضوع الكلام، هات الوجود ده بره في الخارج لوحده زي ما السواد لوحده قبل ما يقوم بالمكتب. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عينك وضاها اذا من الهام صلى الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر من الدنيا كمن واكبر، لو قلت وخدتها مش حظتها وكفيها. الله الله